يا روحي انسي راح اقسي واللي بنفسه سوي اعيش راحة بلا جراحة وبنفس نار اجوي يا روحي انسي راح اقسي واللي بنفسه سوي اعيش راحة بلا جراحة وبنفس نار اجوي يا دمعة المنطيحة الدنيا خلصانة ورايحة ما يسوى شي أبجي علي والراحة الله أعيش يوم بلا همومي وأريد بنوم ارتاح لو ألف دمعة لا ما ترجع يلعن أبو العفورة أعيش يوم بلا همومي وأريد بنوم ارتاح لو ألف دمعة لا ما ترجع يلعن أبو العفورة لو صحت راحت مني ما ظن يجي طيبني والعافني شفايدني مجروح قلبه ما يطيب والله راح انسان من هسه والينسى جرحه مو عيب شنو ذنبي يزيد تعبه مجروح قلبه ما يطيب والله راح انسان من هسه والينسى جرحه مو عيب العيب لا اقتلها والروح بيدي ذلها دمعتي لي اعيش راحة بلا جراحة وبنفس نار اجوي يا روحي انسي راح اقصد واللي بنفسه اسوي اعيش راحة بلا جراحة وبنفس نار اجوي بنفس نار الفرقة يضوق منها الحرقة وين مثلي يلقى المنطقة.